بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ودراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم مشيت لعز وجل مع المجلس 94 من هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب لطائف الإشارات. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا، كنا نتكلم في باب المد والقصر، ووصلنا إلى القسم الثاني من سببي المد. قلنا قبل ذلك أن من أسباب المد عندنا سبب لفظي وسبب معنوي، وتكلمنا عن السبب اللفظي سواء كان الهمزة أو السكون. واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ في القسم الثاني. قال رحمه الله عز وجل: السبب المعنوي وهو قصد المبالغة في النفي. قصد المبالغة في النفي وهو عند العربي سبب قوي مقصود، لكنه أضعف من اللفظي عند علماء هذا الفن. ومنه المد للتعظيم، وبه قال بعضهم: أي مد السبب المعنوي لا يكون إلا بعد اللام أو مع اللام النفي، لا النفية. وبه قال بعضهم لأصحاب القصر المنفصل، أصحاب قصر المنفصل، فيما نص عليه الطبري وابن مهران على كل سنة وبركاته، والهذلي ومنه مد نحو لا إله. حتى لو أنت بتقرأ بكسر منفصل، لو احنا بنقرأ بكسر منفصل بنمد كلمة لا إله إلا هو للتعظيم، مد للتعظيم والتفخيم. ومنه لا إله إلا أنت، ويسمى مد التعظيم ومد المبالغة لأنه طالب للمبالغة في نفي الألوهية عن سوى الله تعالى. ولذا استحب بعض المحققين مد الصوت بلا إله إلا الله لما في ذلك من التدبر. وفي مسند الفردوس للديلمي نروي سماعا كذلك عن الشيخ شجاع عبادي، قال: وذكره في النشر المقصود به الإمام الجزري، قال: وذكره في النشر من غير عزو وضعفه، صفحة 1024. قال: وفي مسند الفردوسي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفي مسند الفردوسي وذكره في النشر من غير عزو وضعفه. ونضعف عن ابن عمر مرفوعا من قال لا إله إلا الله ومد بها صوته أسكنه الله دار الجلال دارا سمى بها نفسه. فقال ذو الجلال والإكرام وارزقاه النظر إلى وجهه الكريم. من يقرأ في مسند الفردوس يجد فيه أحاديث كثيرة موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو مروي عن حمزة في نحو لا ريب فيه ولا شيئة فيها لا مرد له، كما نص عليه صاحب المستنير والمبهج من رواية خلف عنه. وبه قرأ الخزاعي أداء من طريق خلف وخلاد عنه. تمام. والحكمة فيه المبالغة، والحكمة فيه المبالغة في النفي، لكن لا يبلغ به الإشباع، لا يبلغ به الإشباع، بل يقتصر فيه على الوسط لضعف سببه عن سبب الهمز. يعني احنا عارفين طبعا ان سيدنا حمزة من مراتب المد عنده الإشباع، مراتب المد عنده الإشباع، سواء كان من جميع طرقه، سواء كان من الشاطبية أو الطيبة. فكون يشبع المد، سواء كان مد منفصل بسبب الهمز أو مد منفصل أيضا بسبب الهمز أو مد لازم أيضا بسبب السكون، لكن مد التعظيم لا يوجد فيه سبب لفظي سواء كان همزة أو سكون، التي عللت بها صيغ المد جميعا، عللت بها صيغ المد جميعا، كون أننا بمد بسبب الهمز نمد حتى نتمكن من نطق الهمز، نمد في خاصة في سبب الهمز، نمد الحروف حتى نتمكن من نطق الهمز ونحققها. لكن هنا في مد التعظيم لا يوجد سببه، خاصة في عندما لا يوجد همز، خاصة في النفية لا ريب ولا شيئة وهكذا. أما المد أما عند قوله لا إله إلا الله ولا إله إلا أنت، ده سبب الهمز موجود أصلا عند حمزة بمد كمد منفصل، فبيكون فيه الإشباع. قال: فهذا ما جرى به القلم من ذكر حكم المد في حروفه حسب ما لخصته كغيره في النشر وغيره. قالوا: أما حرف اللين، وأما حرف اللين الياء والواو الساكنان المفتوح ما قبلهما، فألحقوهما بحروف المد وأجروهما مجراها وإن كان دونها في الرتبة لقربهما منها، لأن فيهما شيئا من الخفاء وشيئا من المد. يبقى حروف اللين يجرى في بعض الأحيان نفس مجرى حروف المد واللين، وفي أحيان أخرى في مرتبة أقل منهما، لأنهما لا يبلغا مرتبة مد حروف مرتبة حروف المد حروف المد واللين، حرف اللين فقط لا يبلغان نفس المرتبة بحروف المد واللين. قال: لأن فيهما شيئا من الخفاء وشيئا من المد، هذه علة مد حروف اللين. وإن كان أنقص في الرتبة مما في حروف المد، وإنما يسوغ زيادة المد فيهما سببية الهمز، سببية الهمز خاصة إذا وقع بعدما همز في اللين المهموز أو إن كان عارض للسكون، وقوة اتصاله بهما في كلمة، وقوة سببية السكون، وقوة سببية السكون. فإذا لقي حرف اللين همزة متصلة بكلمة واحدة كشيء، على كل سنة وبركاته. فإذا لقي حرف اللين فإذا لقي حرف اللين همزة متصلة واحدة كشيء، يعني كلمة شيء الهمزة وقعت بعد حرف لين اللي هو الياء، الياء الساكنة بعد فتح. كيف وقع؟ كيف وقع يعني شيء مكسورة أو مرفوعة أو مضمومة أو مرفوعة أو مكسورة أو منصوبة، شيء شيء شيئا. كيف وقع؟ وكهيئة، كهيئة نفس الصورة، صورة مد اللين المهموز. وسوء والسوء، ففيها وجهان لورش من طريق الأزرق، ففيها وجهان لورش من طريق الأزرق. أولهما إشباع المد وصلا ووقفا، إشباع المد وصلا ووقفا إجراء لهما مجرى حروف المد، وإليه ذهب المهدوي واختاره الحصري، حيث قال: وفي مد عين ثم شيء وسوءة خلاف جرى بين الأئمة في مصر، فقال أناس مده متوسط، وقال أناس مفرط، وبه أقري وبه أقري. إذا عندنا في اللين المهموز لسيدنا ورش التوسط والإشباع، التوسط وإيه؟ والإشباع. وهو أحد وجهي الحرز، وهو أحد وجهي الحرز. الثاني التوسط مراعاة لجانبي اللفظ، وبه قرأ الداني على ابن خاقان وبالفتح فارس، وهو الثاني في الشاطبية. وخرج بقيد الاتصال إذا انفصلا، وخرج بقيد الاتصال إذا انفصل نحو خلوا إلى، خلوا من عندنا حرف اللين الواو بعده همزة لكن في كلمة ثانية، وابني آدم، فالإجماع على ترك الزيادة، ولم يفرقوا بينه وبين ما لا همزة بعده نحو هونا وعينا، ولضعف الشرط باختلاف حركة سابقه، والسبب بالانفصال بخلاف نحو سوء لقوة السبب بالاتصال كما مر. ثم إن كل من روى الإشباع في اللين استثنى مد كلمتين موئلا ومد الواو الأولى من وإذا الموؤودة بالتكوير، فلم يزد أحد فيهما تمكينا على ما فيهما من المد لعروض سكونهما، لأنهما من وأل وأد، وليعادل موئلا موعدا، ولئلا يجمع بين مدتي الموؤودة. قاله الجعبري، قاله الجعبري. إذن ملخص ما مر أن المد اللين المهموز عند سيدنا ورش، خاصة يعني لأن اللين المهموز ليس لأحد فيه شغل إلا سيدنا ورش، له التوسط والإشباع سواء في الوصل أو في الإيه أو في الوقف، لكن هو يتميز به في الوصل اللي هو التوسط والإيه والإشباع. واستثنية ده في حالة إذا كان متصل، لكن هو ضرب مثال على منفصل خلو إلى وابني آدم، هذا فيه النقل أصلا، هذا فيه قراءة سيدنا ورش فيهما النقل، فبتختل صورة اللين، بتختل صورة إيه اللين، لأن حركة الهمزة بتنتقل إلى الساكن قبلها، بيتحرك خلو إلى ابني آدم، بينقل إليه الحركة. استثنوا من مد اللين اللي هو كلمة موئلا والموؤودة وسوء، فقال: واختلف في واو من سوآتهما، بدت لهما سوآتهما ليريهما سوآتهما ويواري سوآتكم، فلم يستثنها الداني في شيء من كتبه. يعني فلم يستثنها الداني شيء، يعني قرأها طبق عليها القاعدة، أجرى عليها قاعدة التوسط والإشباع. قال: فلم يستثنها الداني في شيء من كتبه، واستثناها صاحب الهداية والتبصرة والكافي والهادي، وفاقا للجمهور، وحكى الخلاف فيها ناظم التفسير. المقصود بمين ناظم التفسير؟ اللي هو الإمام الشاطبي في الحرز. وقال الجعبري: سوءات جمع سوءة، وفعل الاسم إذا جمعت بالألف والتاء فتحت عينها. وفعلت الاسم، يعني الاسم معنى كلامك ده، الاسم اللي على وزن فعل إذا جمعت بالألف والتاء يعني جمع مؤنث سالم فتحت عينها. يعني فتحت عينها يعني الحرف اللي هو محل العين بدل ما هو ساكن بيفتح في الجمع. ازاي؟ هنقول سواءات. سواءات هو بيعلل، هو ايه بيعمل دلوقتي؟ بيعلل علة استثناءها من المد، بيعلل سبب استثناءها من مد اللين. قال الجعبري: سوءات جمع سوءة، وفعلت الاسم يعني ما كان على وزن فعلة في الأسماء إذا جمعت بالألف والتاء يعني جمع مؤنث سالم فتحت عينها كتمرة وتمرات، فرقا بينه وبين الصفة كصعبة وصعبات. ثم خصوا من الاسم المضاعف فسكنوه كسلة وسلات محافظة على الإدغام، وسكنوا الأجوف أيضا كجوزة وبيضة محافظة على ذات عينه، وفتحت هذيل عين المعتل على الأصل وصححوها محافظة على صيغة الجمع، فوجه مد الواو جريه على القاعدة باعتبار اللفظ. يعني ايه؟ يعني ايه فوجه مد الواو جريه على القاعدة باعتبار اللفظ؟ يعني احنا كلمة سوءات ايه هي الصورة بتاعتها؟ صورة مد لين مهموز، صح؟ طيب ما هي قاعدة سيدنا ورش في اللين المهموز؟ التوسط والإشباع أصلا. طيب قال ده معنى كلامه كده، معنى كلامه فوجه مد الواو، مد الواو في كلمة سوءات يعني، فوجه مد الواو جريه، جري اللفظ ده واللفظ اللي معانا اللي هو كلمة سوءات، على القاعدة أي على قاعدة سيدنا ورش في المد باعتبار اللفظ. يعني ايه باعتبار اللفظ؟ ما معنى كلمة باعتبار اللفظ يا شباب؟ نشوف من البرين. باعتبار اللفظ، تمام، باعتبار اللفظ ان انا انطق بان ان عند النطقها بننطقها بواو ساكنة. باعتبار اللفظ معناها ان انا بتلفظ بها في القرآن بواو ساكنة وليست على اصل اللي اصلوه، ان هو عند الجمع بتقلب الحرف اللي هو عين الكلمة يقلب من السكون للفتح اللي هو اصلها يعني. لكن هي اصل لفظها ايه؟ اصل لفظها اللي احنا بننطقه ايه؟ هو السكون. فطالما سكنت صار حرف مد، صار حرف لين وبعده همزه فاجراه على القاعده. واضح هذا الكلام؟ يبقى اذا هو بيمده على قاعده سيدنا ورش، وان احنا بنلفظه ساكن. ووجه قصرها تقدير الحركه الاصليه. يعني ايه تقدير الحركة الأصلية التي ظهرت في هذيل؟ الحركة الأصلية اللي احنا قلناها لما يكون الاسم على وزن فعلة ويجمع جمع ألف، يجمع جمع مؤنث سالم بتفتح عينه. تفتح عينه يعني مش تفتح عينه، تفتح حرف العين. واحد يقول افتح عينه يعني مثلا جراحة ولا كده. الكلام ده تقريبا تقريبا عللناه في كتاب الكشف عن وجوه القراءات. هذا الكلام بنفس الصيغة علله سيدنا الإمام مكي في كتاب الكشف عن وجوه القراءات وقال عليها. تمام. صار مفتوح، أصبح حرف معتل وليس له علاقة بلين ولا مد. قال: وقع للجعبري حكاية ثلاث أوجه في الواوي، المد والتوسط والقصري، فتضرب في ثلاثة الهمزة فتبلغ تسعة. وقع للجعبري، طبعا الجعبري بيستنى كله بياخذ من الجعبري، لأن إمام كبير في علم القراءات، وله شرح على الشاطبية اللي هو كتاب كنز المعاني للجعبري في شرح الشاطبية. قال: وقع للجعبري حكاية ثلاث أوجه في الواوي، واو سوءات يعني، لأن أنا أصبح عندي في الواو المد والتوسط والكسر، فتضرب في ثلاثة الهمزة فتبلغ تسعة. يعني اللين البدل، تمام، يبقى يضرب تلاتة لين في تلاتة بدل، يضرب لنا يضرب تسعة. قصر اللين مع ثلاثة البدل، توسط اللين مع ثلاثة البدل، مد اللين مع ثلاثة البدل، أصبح تلاتة في تلاتة بتسعة. تمام. طيب، لكن أصلا سيدنا ورش أصلا في قاعدته إن هو بيقرأها وأصلا توسط وإشباع، مالوش فيها القصر. لو قرأنا بالتوسط والإشباع لسيدنا ورش، يبقى 2 في 3 في 6. قال: وتعقبه في النشر. قال: وتعقبه في النشر، يعني مين اللي تعقبه في النشر؟ سيدنا ابن الجزري. سيدنا ابن الجزري تعقب كلام الجعبري، وتعقبه في النشر بأنه لم يجد أحد روى إشباع اللين إلا وهو يستثني سوءاتهما. قال: فعلى هذا يكون الخلاف دائر بين التوسط والقصر. قال وأيضا كل من وسطها مذهبه في الهمز المتقدم التوسط. قال: وأيضا كل من وسطها مذهبه في الهمز المتقدم التوسط. فعلى هذا لا يكون فيها إلا 4 أوجه. كلمة سوءات مختصر كلام فيها 4 أوجه، كما قال سيدنا الإمام الجزري: توسط الواو اللين يعني مع الهمزة أي البدل طريق الداني، توسط اللين مع توسط البدل سوءات هكذا، ولا هوازي، وثلاثة في الهمزة مع قصر الواوي، ونظمها في بيت. وهو يبقى يعني عندنا 4 أوجه: قصر اللين مع ثلاثة البدل سوءات سوءات سوءات. الوجه الرابع اللي هو توسط الاتنين اللي احنا قرأناه، يقال: وسوءات قصر الواو والهمز ثلثا. ده الصحيح ان في 4 أوجه، لان هذا كلام ابن الجزري. قال ان هذه ال4 أوجه هو الذي وجد كل القراء يقرؤون بها، لانه قال من وسط اللين لا يوسط فيها الا البدل. قال كده: من وسط اللين في سوءات لم يقرأ في البدل إلا بالتوسط، ومن قرأ بكسر اللين قرأ في البدل ب3 أوجه البدل. فعلى هذا يكون بها 4 أوجه، ده كلام سيدنا الإمام الجزري في كتاب النشر. قال: وسوءات كسر الواو والهمز ثلثا، ووسطهما فالكل 4 فادري. وخص ابن غلبون والخزاعي وصاحب العنوان والطرسوسي وابن بليمة المد عن ورش في شيء فقط مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا وكسر سعر البيع. إذن خلاف قائم. إذن خلاف إيه؟ قائم. لكن عندك أنت بتقرأ يعني، لكن وارد، هو الخلاف موجود لكن وارد، لكن وارد. لا صح إن فيها 4 أوجه، لا صح إن فيها 4 أوجه اللي هو ذكر سيدنا الإمام ابن الجزري: توسط اللين مع توسط البدل، قصر اللين مع ثلاثة البدل، يبقى 4. وقال وخص ابن غلبون والخزاعي وصاحب العنوان، يعني من هذه الكتب، من هذه الكتب، قال وخص ابن غلبون والخزاعي وصاحب العنوان والطرسوسي وابن بليمة المد عن ورش في شيء فقط. يعني ورد من هذه الكتب، كتب ابن غلبون والخزاعي وصاحب وكتاب العنوان وابن بليمة، رووا عن ورش فقط المد في اللين في كلمة شيء، لكن ورد في باقي الصور، يعني الوجهان ورد، والرواية وردت عنه في جميع اللين المهموس. لكن انت بتشوف بتقرأ من كتابه حتى لا يكون عندك خلط، لكن ان قرأت كده وكده فالقراءة صحيحة. يعني ان قرأت بالتوسط او البدء او المد فالقراءة صحيحة، لكن إذا أردت أن تعرف تحقيقا من أين وردت هذه القراءة فبتنظر. طبعا هو قال لك هنا المد لم يرد إلا من ابن غلبون والخزاعي وصاحب العنوان والطرسوس وابن بليمة في كلمة، قرأوا في المد فقط في كلمة شيء، باقي صور اللين يقرأها كباقي القراء. قال أو مخفوضات أو مخفوضا وكسر سائر الباب، وكسر سائر الباب كباقي القراء. قال واختلف هؤلاء، واختلف هؤلاء أي اللي سبق إن إحنا ذكرناهم ابن بليمة والخزاعي والطرسوس وهؤلاء، قال واختلف هؤلاء في قدره، فابن غلبون والخزاعي وابن بليمة يرون أنه التوسط، وبه قرأ الداني على ابن غلبون، وبه قرأ الداني على ابن غلبون. وأما الطرسوس وصاحب العنوان فريان له الإشباع، قال في النشر وبه قرأته من طريقهما. يعني حتى اللي جاله، حتى اللي جاله إن فيها المد فاختلفوا في كلمة المد. إحنا معروف بنقول كلمة المد معناها ما فوق القصر، المراتب اللي فوق القصر تشمل التوسط والإشباع وكله. اللي جاله المد منهم من قال المقصود بالمد التوسط، ومنهم من قال المقصود به الإشباع، اللي قال التوسط ابن غلبون والخزاعي ابن بليمة، والطرسوس وصاحب العنوان قال الإشباع. واختلف أيضا بعض المصريين والمغاربة في مد شيء عن حمزة، فنص على مده صاحب العنوان وابو الطيب ابن غلبون وابنه وابن بليمة وغيره، وذهب بعضهم وفي قراءة الجزري، ابن الجزري عليه رحمة الله، وفي قراءة اللي هو الإمام ابن الجزري. قالوا واختلف أيضا بعض المصريين والمغاربة في مد شيء عن حمزة، فنص على مده صاحب العنوان وأبو الطيب ابن غلبون وابنه وابن بليمة وغيرهم، وذهب بعضهم إلى أنه السكت دون المد. يعني ورد عن سيدنا حمزة أيضا المد في اللين، لكنه ليس من طريق الشاطبي، عشان اللي بيقرأ من الشاطبي ليس له مد في اللين. ورد عن سيدنا حمزة المد في كلمة شيء، لكن في ناس فسروا كلمة المد في شيء بأنه السكت. في ناس فسروا كده، قال لك المقصود بالمد السكت. قال وذهب بعضهم إلى أنه السكت دون المد، وبه قرأ الداني على ابن غلبون، وبالوجهين السكت والمد قرأ صاحب الكافي. لكن قال في النشر المراد بالمد عند من رواه من هؤلاء التوسط، وبه قرأته من طرق من روى المد، ولم يرويه عنه إلا من روى السكت في غيره. إلا من روى السكت في غيره. تمام كده الكلام ده واضح لحد هنا؟ طيب قال: وأما السكون، وأما السكون اللي هو المد، اللي هو الكلام ده مرتب على بعضه كده، ولا الصفحة اللي احنا قرأنا فيها صفحة كام؟ 1030، وبعد كده 1031. طيب ماشي. قالوا: أما السكون. نعم أحسنتم. قالوا: أما السكون، يبقى هو السبب المد السكون. قالوا: أما السكون وهو إما لازم أو عارض. يعني أن السكون، سكون الحرف المتسبب في المد، هذا السكون إما أن يكون في الحالين، إما أن يكون في الوصل والوقف ثابت، يعني وصلا وقفا، دي اللي بنسميه لازم. السكون ما يكون ثابت في الكلمة وصلا وقفا، دي بنسميه لازم. يعني ايه ثابت في الكلمة وصلا وقفا؟ يعني في حالة الوصل الحرف ساكن، وفي حالة الوقف طبعا برضو ساكن، ففي الحالة دي بنسميه لازم. طيب إذا كان إذا كان الحرف متحرك لكنه سكن من أجل الوقف، دي في الحالة دي بنسميه ايه؟ عارض. يعني هذا السكون عارض فقط في حالة الوقف. قال: وأما السكون وهو إما لازم أو عارض، وكل منهما إما مشدد أو غير مشدد. يعني بنقسم اللازم كده، بنقسم السبب المد اللي هو السكون، سكون رقم 1، سكون لازم رقم 2، سكون عارض. المد اللازم بنقسمه قسمين، إما مشدد أو غير مشدد. غير مشدد اللي هو السكون فقط، لكن المشدد اللي هو طبعا تعرفين شدة وفتح، شدة وضم، شدة وكسر أو غيرها. والعارض نفس النظام. قال: كل منهما إما مشدد أو غير مشدد. فاللازم المشدد فيه حرفين، هاتين. خلي بالكو، اللي خلاني اتكلم عن، احنا بنتكلم في صفحة كام؟ ظننته بيتكلم عن المد، المد اللازم، لكن هنا السكون اللي سبب المد، لكن هو انا بيتكلم عن مد اللين، السكون اللي جاي بعد حرف لين. واضح هذا كام؟ هو الان بيتكلم عن السكون اللي اتى بعد حرف اللين، لانه احنا عندنا لين اما ياتي بعده همس، وتكلمنا عنه زي كلمة شيء وغيرها. الان بيتكلم عن السكون الواقع بعد حرف اللين، اي اللين غير المهموس. خلاصته يعني اللين غير المهموس. طيب، وضرب مثال على اللازم المشدد في حرفين اللي هو هاتين. واللذين، طبعا هاتين دي في قراءة، طبعا ليست قراءة سيدنا، كلمة اللذين أيضا، فبنقراها بالإيه؟ وقال في قال في قراءة ابن كثير بتشديد النون: واللازم غير المشدد حرف واحد وهو عين أول مريم والشورى. والعارض المشدد نحو الليل لباسا، دي كيف عارض؟ يعني كيف عندنا الليل لباسا عارض؟ الليل لباسا، ليه ضرب بمثال على العارض؟ تمام، في حالة الإضغام، في حالة إضغام المثلين الكبير، الليل، الليل لباسا، الليل لباسا، الليل لباسا، كسر وسط مد، إن يعتبر كالعارض في أوجه العارض. كيف فعل الليل رأى بالخير لقضي، في قراءة الإدغام لا بعام. قال: والعارض غير المشدد مثل كلمة الميل والميت، الخوف، الطول، حال الوقف بالإسكان أو بالإشمام حيث يصح، حيث يصح. طيب احنا كده كده عرفنا صورة اللين غير المهموز، صح؟ عرفنا صورة اللين غير المهموز وتقسيماته. طيب ما هو قدر المد فيه؟ ما هو قدر المد فيه؟ بدأ يذكر، قال فالأول، في الأول اللي هو اللين الايه؟ المشدد، صاحب السكون، اللي هو اللين المشدد اللي بعده حرف مشدد. قال فالأول يجوز لابن كثير فيه ثلاثة المد كالضالين كما هو ظاهر التيسير، وبه صرح في الجامع والتوسط والقصري، لكن الذي عليه سائر المؤلفين القصري ولم يذكروا الإشباع والتوسط. وأما الثاني اللي هو غير المشدد وهو عين سوء أول مريم والشورى، قال ففيها الثلاثة الإشباع لالتقاء الساكنين، قال يعني لا هو ايه كلمة كلمة اللي هو المد المشدد اللين المشدد لسيدنا ابن كثير، كلمة هاتين واللذين، الخلاصة ان فيها ثلاث اوجه. قال يجوز لابن كثير فيها ثلاثة، يجوز لابن كثير فيها ثلاثة. رقم واحد هو الكلام كده عشان يكون منظم، لما قال فالأول يجوز في ابن كثير فيه ثلاثة، رقم واحد المد كالضالين، رقم اتنين التوسط والكسر، التوسط، رقم ثلاثة الكسر. أما عين أول مريم والشورى ففيها الثلاثة الإشباع لالتقاء الساكنين، إشباع لالتقاء الساكنين. واختاره الشاطبي وخصه في الهداية بورش من طريق الأزرق والتوسط نظرا لفتح ما قبل الحرف. يعني نظرا لفتح ما قبل الحرف يعني ليس، لم يشبه حرف المد فينزل عنه درجة، ينزل عنه درجة للتفرقة بين ما هو أصلا حرف مد ولين وما هو حرف لين فقط. قال ورعاية الجمع بين الساكنين، وإليه ذهب ابن غلبون وصاحب العنوان والوجه الثاني، وهو الوجه الثاني في الشاطبية كجامع البيان، وهو قياس من روى عن ورش التوسط في شيء وبابه، وهو الأقيس لغيره. ثم قال الوجه الأخير وهو القصر، إجراء لها مجرى الحروف الصحيحة، وهو إليه ذهب أبو العلاء الهمذاني وابن سوار. وأما الثالث، وأما الثالث وهو العارض المشدد، ففيه الأوجه الثلاثة كما نص عليه ابن القصاع، لكن الجمهور فيه على القصر. وأما الرابع وهو العارض المخفف، ففيه لكل القراء الثلاث أوجه حملا على حروف المد لما ثبت بينهما من المشابهة، إلى أنه يمتنع القصر الورش من طريق الأزرق في متطرف الهمز نحو شيء، والسو كما سيأتي تحقيقه قريبا إن شاء الله عز وجل. قال فالإشباع مذهب من يأخذ بالتحقيق، وإشباع التمطيط من المصريين وأضرابهم. احنا ينفع نقف هنا ولا ايه؟ طيب نقرأ سطرين مثلا. طيب فالإشباع مذهب من يأخذ بالتحقيق، وإشباع التمطيط من المصريين وأضرابهم، والتوسط اختاره الداني، وبه كان يكر الشاطبي كما حكى ابن قصاع عن كمال الضرير، وأنه وهو مذهب أكثر المحققين، والقصر ومذهب الحزاق وحكى أكثرهم الإجماع عليه. طيب نقف هنا ونبدأ الحصة القادمة، نرجع ورا سطرين ثلاثة ونكمل إن شاء الله في اللين غير المهموس. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، نتقبل منا ومنك خلص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.